علي بن أبي طالب، كانت إحدى خطبه يقول فيها: أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت بالطلاع، وإن المضمار اليوم والسباق غدا، ألا وإنكم في أيام أمل من وراءه أجل، فمن أخلص في أيام أمله قبل حضور أجله نفعه عمله ولم يضره أمله، ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضره أمله. ألا فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في الرهبة، ألا وإني لم أرى كالجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها، ألا وإنه من لم ينفعه الحق يضره الباطل، ومن لم يستقم به الهدى يجري به الضلال، ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن أي بالرحيل ودللتم على الزاد، يعني أنتم عارفين نهايتكم الرحيل وعارفين الزاد اللي مطلوب تتزودوا لذلك الرحيل، وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. إذن خلينا نتكلم مع بعض على هذه الخطبة القصيرة الرائعة ماذا كانت تحتوي. رقم واحد، حدد أن حاله مؤقت وغير دائم، الموضوع ما هو إلا سويعات قليلة وعليه أن يستثمرها، ومن كان هذا مصيره أو هذه طريقة تفكيره استغل كل لحظة من حياته دون تبذير في أغلى رأس مال يملكه ألا وهو الوقت. يقول أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، إذا خلص عرف أن الحال هذا حال مؤقت، وبعدين بعد ذلك يقول لا بعد أن عرف أنه الحال الذي موجود فيه حال مؤقت. النقطة الثانية، حدد وجهة النهاية أو الجهة التي يمكن أن تكون نهايته ليعرف اتجاه طريقة في البداية. إذا الإنسان عرف نهايته فيحدد على أساس النهاية المسار، ويتحكم أيضا بمسيرة هذه النفس على الصراط. فالإنسان إذا عرف مصيره منذ خطوته الأولى عدل المسار بإذن الله تعالى، ووضحت عند ذلك الرؤية. هو عارف أن نهايته والله سويعات، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، والدنيا امتحانية ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وفي آخرتها موت، بعدين قبر، بعدين مسافة بين القبر وبين يوم الحساب، بعدين جنة أو نار، الموضوع معروف. فإذا عرف أن الإنسان النهاية بالتالي المسار راح يتضح تبعا لتلك النهاية. فإذا علي رضي الله عنه أول ما حدد أن هذه الدنيا هي دنيا وقتية، الشيء الثاني حدد نهاية هذه الدنيا الوقتية، لها نهاية لابد أن يعرفها. ثلاثة، حدد أن ميدان العمل اليوم، اليوم فقط، اليوم في هذه الدنيا. فيقول أنت الآن أيها الإنسان في هذه السويعات المؤقتة، فهي بالإضافة إلى أنها لحظات قليلة بالنسبة لما يمكن للإنسان أن يمكثها في حياة البرزخ وحياة الآخرة، فهي أيضا غير ثابتة، إذن مدتها قليلة إذا ما قرنت في حياة القبر أو في حياة الآخرة أو في السرمد، سواء والعياذ بالله السرمد الناجح أو السرمد الساقط أو الفاشل. إذن الإنسان إذا قاس حياته فهي قليلة ومؤقتة. والشيء الثاني، غير إنها قليلة ومؤقتة، ما أملك غيرها، هي ميدان عملي اليوم، إذن ما أملك غيرها، وما عندي غير أني يعني ربي أرجعون، ما في، ما عندك إلا هالوقت أنك تشتغل فيه. إذن هي غير ثابتة ومؤقتة، ولا نعرف موعد انتهائها، مما يشكل خطورة أكبر على المستثمر العامل. إذن هي مؤقتة والنهاية معروفة في سرمد، والأخطر من ذلك لا أعرف موعد الدخول ولا أعرف موعد الخروج. يعني أولادنا لما الواحد فيهم يكون عنده امتحان يقول لوالدته أو الوالدة والله امتحاني من الثامنة للعاشرة، يدرس 6 أشهر لكي يمتحن 2 ساعة، يعرف موعد الدخول وموعد الخروج. نحن في امتحان لكن لا نعرف موعد الدخول ولا نعرف متى يدق الجرس. الإنسان اللبيب الذكي الكيس هو من يستغل وقته. لما أنت تعرف أغلى شيء في حياتك هي لحظتك، اللحظة التي تمر لا ترجع. هل شفت مرة لحظة مرت عليك وانتهت وحاولت أنك تستخرجها من مخزون حياتك واستطعت أن تسترجعها؟ طبيعي صح. ممكن الذكريات تسترجعها، لكن الحدث في لحظة معينة لا يرجع أبدا، خلاص انتهت اللحظة. فإذا الإنسان إذا عارف هو يعيش اللحظة ولن ترجع، عليه أن يستثمرها بأفضل ما يكون، لأنه ما يستطيع أن يعوض لحظات مرت في حياته. إذا استشعر الإنسان أن اللحظة التي تمر لابد أن تكون له وليست عليه، استثمرها بدل ما استثمرها في الحرام أو في المباح الكثير ويروح يقوم بالمحرمات للعلم، من أراد الدنيا، من أراد الدنيا الجميلة عليه أن يقوم بالطاعات، لأن الحرام ما حرم إلا لأنه يخرب حياتنا. أنت شوف كل المحرمات في الإسلام ما هي إلا نوع من العوائق ضد السعادة. إذن الحرام في الدين الإسلامي ما هو إلا معوق ضد الوصول للنجاح. فمن اتجه في العبادة والأمر والقيام بالواجب والمستحب هو في الواقع على الصراط المستقيم مسرعا دون عوائق إلى النجاح. هل شفت واحد يطيع ربه وفاشل؟ استحالة. لكن الطاعة تكون بالطاعة بمعرفة التقنيات جميعها، تقنية العبادة، تقنية التوكل على الله والتغيير الأفضل، تقنية التعامل مع الإنسان، محاسبة الذات، مفهوم التقوى. كل ما أنت عرفت إنسان يقوم بالحلال، أنت عرفت أن هذا إنسان هو في الواقع قد وضع أقدامه وخطواته على طريق النجاح. ما شفت واحد يطيع رب إلا هو ناجح، وما شفت واحد يعصي الرب إلا هو فاشل. إلا تشوف أنت نجاح صوري وهذا نجاح غير صحيح وزائل، لكن مع الوقت رح تعرف أن الإنسان الذي يستغل هذه اللحظات ويستغل أوامر الرب جل وعلا بالطاعة وبالاستثمار، ما في شك أنه إنسان قد وضع أقدامه على طريق النجاح. طبعا المحن هدية من الرحمن لعباده. لماذا؟ ليصبح الإنسان أقوى وأليق للنجاحات المستقبلية. فالإنسان اللبيب الشاطر الذي يعرف كيف يستخدم تقنيات الدين، يعرف أنه يتعرف على دينه علما وعملا، علم أن هذه المحن ما هي إلا دروس لتتحول بإذن الله تعالى إلى منح. فالمحنة هي ابتلاء من الرب جل وعلا ليبلو الإنسان ويمحص الصابر، ومن الأخطاء ومن المحن الإنسان يستطيع أن يقوى على الامتحانات الأخرى الأكبر. نشوف قد يكون الطفل الصغير يمتحن وهو صغير بسقوطه، هذا بالنسبة له يعني ابتلاء كبير. تحاول الأم أو الأب يساعدون على اجتياز هذه المحنة، وكل التدريبات التي يقوم بها الوالدين لتعليم الولد للنجاح أو لاجتياز هذه المحنة، ما هو لتدريب عملي على اجتياز المحن فيما بعد. فيما بعد قد يفصل من عمله، قد يخسر تجارته، كل هذه محن، والإنسان يتعلم من المحن، والمحن دروس. بس الشاطر الذي لا يجزع ويتكاسل ويكون متواكلا، إنما الشاطر الذي يرضى بقضاء الله عز وجل ويعرف معنى تقنية التوكل على الله ويقوم بعمل التنفيذ، وتفاصيل تقنية التوكل موجودة في دروس أخرى، كيف للإنسان أن يبذل الأسباب الصحيحة الصحية المناسبة كمدخلات لتلك المحنة، ثم يفوض أمره إلى الله، ثم يتوكل على الله، ثم يرضى بالنتائج ويعلم أنها الخيرة له في كل حال هو فيه. ومن حال الرضا يستطيع الإنسان أن يدخل إلى مدخلات أخرى لنجاح أفضل، عالما ذلك الإنسان أن الفشل الذي وقع به أو النتائج التي كانت موجودة في مخرجات عمله ما هي إلا فشل صوري، لأنه خلص الأجر احتسب. فالإنسان عندما يفشل يعتقد أنه فشل صوري لأنه خلص هو قام بالمطلوب وإن شاء الله احتسب الأجر، فما يحزن. وهذا الأحاسيس بأنه احتسب الأجر عند الله ما هي إلا دفعة قوية لماذا؟ كي يستمر في الحياة ومن نجاح إلى نجاح أكبر. والإنسان المسلم الحقيقي اللي يعرف تقنية هذا الدين أو يعرف التقنيات جميعها كيف تعمل، أبدا لا يقف عن العمل مهما كانت النتائج، لأن ميكانيكية العمل عنده مستمرة، وعارف هو لماذا خلق، ويعرف نهايته، ويعرف كيفية استخدام نفسه، ويعرف أيضا كيف يطبب هذه الذات. النجاح الصوري هو نجاح على معصية فخسران، قد تكون الأرباح الآن قليلة، مثل الحرامي اللي يسرق. النجاح الصوري مثل الحرامي اللي يسرق ويفرح بالعشرين دينار اللي أخذها بدون جهد، وبعدين يمكث 5 سنوات في السجن على العشرين دينار، ففرح في الأجل القصير 20 دينار، لكن كان تبعتها كثير. وبعدين هو ما في احترام لذاته. الإنسان لما يسرق جهود الآخرين، وين احترامي لنفسي؟ لماذا أسرق جهود الآخرين؟ معناها نقص بقدراتي. فالإنسان الذي يدخل في المعاصي إنسان لا يحترم ذاته. لماذا أهين هذه الذات؟ الإنسان الذي يكون في مساحة الطاعة هو كرم هذه كرم نفسه وعزها ودللها. إنما الإنسان الذي يذهب في دائرة المعاصي والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من المعاصي، يحفظ أولادنا وأولاد أمة الإسلام، إن الإنسان عندما يدخل في هذه الدائرة فقد يهان نفسه ودخل في مساحة عدم الاحترام للذات وعدم التقدير وإهانتها وتذليلها، بالعكس هو يعني يأخذ بيدها لكي تدخل إلى النار والعياذ بالله. لو رجعنا لخطبة علي رضي الله عنه، النقطة الرابعة يقول فيها أن السباق يكون في الغد، في النتائج المرجوة من الاستثمار الدنيوي. طبعا هو عارف يقول لهم أن العمل اليوم إن المضمار اليوم والسباق غدا. سباق وين؟ وقت الحساب. من أكثر درجات أعلى من عند حسنات أكثر من يحاول يكون يتمنى أن يكون كتابه بيمينه وليس بشماله. والنقطة الخامسة، ينبه بأن هذه الأيام هي لحظات يأمل بها الإنسان المزيد من طول العمر، ولكن عليك أن تنتبه إن وراءها أجل. أنت بتأمل، لكن الأمل المطلوب فيه اللي تتأمل إن أمل لكي تستثمر به أحلامك في الطاعات، وليس أمل تنسى به آخرتك وهدفك. فشي يقول ألا وأنكم في أيام أمل من ورائه أجل، فمن أخلص في أيام أمله قبل حضور أجله نفعه عمله. لأن تتأمل يا إنسان، وبهالأيام الأمل قم بالطاعات وبالأشياء الجميلة وعيش حياتك الجميلة. فأنت إذا تأملت في مساحة الطاعة الأمل ما رح يضرك. ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضره أمله. إذن النية مهمة جدا، أن أقوم بعمل طيب وأنوي نية طيبة. إن الإنسان الذي يخسر يقوم بالمعاصي، وأيضا يتأمل بأن الدنيا هذه خلود وبعيد الموضوع، ويتأمل يكون عنده طول في أمل الدنيا فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. النقطة السادسة، ثم أعطى مفتاح النجاح لمن يأمل من الدنيا مع أخلاص في العمل والاستثمار الآخر. إذن إحنا نتأمل بالدنيا، الدنيا حلوة. في عبارة دائما أستخدمها، أنا دعيت لأكثر من بنات الصغار في المدارس الثانوية، دائما نقول لهم الدنيا حلوة والناس حلوين والإسلام أحلى الحلوين. الدنيا حلوة والناس حلوين والإسلام أحلى الحلوين. ليش أنا ما أشوف الدنيا حلوة أتأمل إنها خير وجمال وسعادة؟ ولكن هذا الجمال وهذه السعادة لن نراها إلا من خلال قانون الله عز وجل، لأن قانون ثابت، والإنسان آلية الإنسان تعمل بانسجام مع هذا القانون. هذه نقطة مهمة جدا، آلية الإنسان تعمل بانسجام مع قانون خالقها. أي قانون آخر تعمل به آلية الإنسان تعمل بدون انسجام، يكون فيها عطل. لكن ميكانيكية الإنسان تعمل بشكل رائع مع القانون الصالح لها، وما في قانون أصلح من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن المفتاح النجاح يقول لي أنت تأمل بالدنيا، عيشها حياة جميلة مع أخلاص في العمل. أخلص في عملك واستثمر آخرتك قبل الموت، فهذه تكون نتائج نيل الدنيا بأمله الذي لا يضره. أنت تأملت في الدنيا أمل طيب واستثمرت للآخرة، فأنت راح تعيش حياة طيبة، وأيضا ينفعه استثماره في العمل النافع وين؟ في الآخرة. يعني ناخذ مثال، لو واحد عامل زوجته معاملة طيبة وأولاده رباهم تربية رائعة، إنه عايش دنيا ومترهبن عيش حياة طيبة سعيد مع زوجته وأولاده، ولكن مع هذه السعادة الدنيوية محتسب كل عمل يقوم به وكل ابتسامة مع زوجته وأولاده، فهذا رح يعطيه استثمار آخروي. يروح يزور أصحابه في الديوانية، يتكلم كلام طيب ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسأل عن صاحب المريض وما يغتاب ولا يؤذي الناس، ويحتسب هذه الأعمال الطيبة، فهو يتمتع في حياته وأيضا له استثمار آخروي رائع. إذن الدنيا حلوة، بس أبتعد عن المحرمات. ممكن الإنسان يعيش في بيته ممتاز مع رئيسه، مع أصحابه في الديوانية، مع صاحب البقالة، مع الجمعية، بمفهوم أن الدنيا حلوة والناس حلوين. الناس حلوين، علي أن أنظر إلى الجانب الطيب من كل الناس، إنما ما أنظر إلى سيئات فلان وسيئات فلان وسيئات فلان وأغتاب ونميمة وكلام في أعراض الناس، وبالتالي الإنسان رح يكون مكروه، مكروه من ربه ومكروه من الناس. لكن لو الإنسان نظر للدنيا بجمالها وعاش مع الناس بالمساحات الجمالية في نفوسهم، ما في شك رح تكون الدنيا في منتهى الجمال. إذن العيب في نظرتي للأمور وليس في الأمور نفسها ذاتها. نعم. أيضا ثم بعد ذلك النقطة السابعة، رهب من ذلك الإنسان الذي لم يخلص بالعمل، فهذا قد خسر عمله في الدنيا وضره الأمل أيضا في الدنيا ليخسر الاستثمار في الدارين. إذن لازم أنتبه إن الإنسان الذي يعمل بأمل طيب ويعيش في مساحة الواجب والمستحب هو راح يعيش حياة طيبة ويرجو حياة أطيب. لكن الإنسان الذي يغره طول الأمل ويؤخر الموضوع ويكون في مساحة كثرة المباح والحرام، ما في شك إن هذا الإنسان قد وقع في مساحة الخطورة لخسران الدنيا. لو كل إنسان عرف إن المعاصي تودي به إلى تعاسة في الدنيا ما قام بالمعاصي، بس الإنسان مشكلته وضوح الرؤية أمامه. لو الإنسان عرف، لو إحنا علمنا أولادنا منذ الصغر، علمنا أنفسنا وأولادنا إن المساحات المستحبة والواجبة في الإسلام فائدة لي ونفع، فائدة لي ونفع دنيوي. أنت لما تعامل جارك طيب، أو تعامل رئيسك، أو تخلص في عملك، أو تتقي الله، أو ما تغش، كل الناس راح تحبك لأن الله حبك أول. فخلوا الإنسان يكون محبوب من الناس، ولن يكون الإنسان محبوبا من الناس إلا إذا كان متواضعا لله عز وجل. والإنسان عندما يتواضع لله عز وجل ويقوم بكل ما يطلبه الرب جل وعلا من أوامر ويجتنب النواهي، الله بيحبه، ولله حبه يحبب خلقه فيه خلقه. أما الإنسان إذا يعيش يملك كل مباهج الدنيا من قصور وأموال، ولكن يشعر بعدم تآلف مع الإنسان الآخر وبكراهية، الكل يكرهه، أي حياة هذه؟ أكثر ما يتمنى الإنسان بعد رضا الرب جل وعلا أن يعيش حياة طيبة مع الإنسان الآخر بود واحترام وتقدير. إذا الإنسان لم يلقى من أخيه الإنسان ذلك الود والتقدير والاحترام، فحياته تعيسة. ماذا يريد الإنسان من أخيه الإنسان أكثر من كلمة طيبة واحترام وتقدير وحب وقت الحاجة؟ يرى ذلك الإنسان المحب يساعده سواء في السراء أو في الضراء. فإذا أحتاج لأخي الإنسان، من غير هذه المشاعر الطيبة بيني وبين الإنسان الآخر لن أستطيع أن أصل إلى الحياة السعيدة، ولن أصل إلى هذه المودة والعلاقة الطيبة مع الإنسان الآخر إلا بعلاقة رأسية مع ربي، ولن أصل إلى هذه العلاقة الطيبة إلا باتباع الأوامر واجتناب النواهي. إذا من مصلحتي أني ماذا؟ أني أتبع الأوامر واجتنب النواهي، لأني بالتالي النتيجة المنطقية أني أكون سعيدة، سعيدة في ذاتي، راحة نفسية رائعة، وانسجام ممتاز مع نفسي، ما عندي تناقض القوى الذاتية في داخلي بحيث أن شيء يضرب شيء. هاي مشكلة الإنسان العاصي، يكون ما عنده انسجام مع داخله، يؤمن بأشياء وقلبه وعقله وجوارحه يقومون بأداء أشياء أخرى تناقض مفاهيمه. قد تكون المفاهيم هذه موجودة في العقل الباطن أو إلى آخره. دائما الإنسان الذي يقوم بالطاعات هو إنسان منسجم مع ذاته، منسجم مع ربه، منسجم مع الإنسان الآخر. آخر مفتاح أو آخر نقطة، أعطى مفتاح للتوازن للعمل بأن ندعو الله عز وجل رغبا ورهبا متوازنين لننطلق على الصراط إلى الهدف المنشود. يقول رضي الله عنه علي بن أبي طالب: التوفيق خير قائد، وحسن الخلق خير قرين، والعقل خير صاحب، والأدب خير ميراث، ولا وحشة أشد من العجب. كلمات بسيطة، خلينا نشوف إيش نقدر نتعلم منها. واحد أول ما بدأ بالتوفيق، ما معنى كلمة التوفيق؟ التوفيق يعني النجاح، إنسان لما يتوفق بشيء يعني ينجح، أي النجاح إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه خير قائد، ويقود الإنسان ذاته بخطوات ثابتة على الصراط المستقيم إلى الهدف المنشود. إذن الإنسان كيف له أن يتوفق وينجح؟ إذا اتبع الكتاب والسنة. اثنين، يطلب أن يكون للإنسان قرين لا يفارقه كأحسن صاحب له في الدنيا، ألا وهو حسن الخلق. إذن يقول له: وحسن الخلق خير قرين. إذن أيها الإنسان عليك أن تختار صاحبا لك، قرينا لك لا يفارقك ما دمت حيا. إذن الأخلاق مهمة جدا، الإنسان من غير أخلاقه ممكن يكون في سلة المهملات. هل يستطيع الإنسان أن يعاشر قرين سيء الخلق؟ صعب جدا. إذن أول ما هوجم الدين الإسلامي، ترى إحنا ما هوجمنا في موضوع الكتاب والسنة، هوجم تطبيق الكتاب والسنة، فهوجم المسلم في أخلاقياته. يعني لما نشوف إحنا أبائنا وأجدادنا في الكويت، كان الحياة في الكويت صعبة جدا، مثل ما نسمع من أهالينا، منطقة صحراوية ما في أعشاب، ما في ماء حلو ولا في شيء، وفي بحر، يا أما راعي الأغنام في الصحراء، يا أما البحر وشوية سمك وشوية لؤلؤ. ومع ذلك الشعب الكويتي أو الأمة الكويتية كانت أمة صامدة صابرة، استطاعت أن تعيش بأخلاقيات المسلم كمجموعة أو كشعب. كنت ما تعرف الغني من الفقير مثل ما نسمع من أهالينا، والعمليات الرائعة في حسن الخلق والإيثار والتجمع، البيئة الكويتية في السراء والضراء شيء رائع، دائما نسمع من أهالينا على جميع المستويات وفي جميع أجزاء المجتمع، نلاقي هذا كان سمة المجتمع الكويتي. رغم طيب لماذا؟ الفترة الذي كانت يعيش المجتمع، رغم الشدة. نعم، والشدة. طيب إيش كان سببه؟ كان الكل عنده حسن الخلق فطرة، الكل يتخلق بالأخلاق الطيبة بغض النظر عن مستوى العلمي أو مستوى المادي أو مستوى النفسي، الكل عنده حسن الخلق. إذا كان إنسان ما عنده حسن الخلق أصلا ينبذ من المجتمع. فبالتالي حسن الأخلاق أفضل ما ممكن الإنسان أن يكون له قرينا. إنسان تصور يتعايش مع نفسه وسيء الخلق، نفس ما تقبله. فإذا لازم أربي نفسي وأربي أولادي على حسن الخلق. من غير حسن الخلق لا أستطيع أن أتعايش مع الإنسان الآخر. أنا بقول لكم بس يعني ملاحظة تاريخية وتاريخ معلم ذو خبرة. هل الجيوش الإسلامية وصلت إلى الصين؟ ما وصلت. طيب لماذا هناك في جالية إسلامية في الصين؟ لو ندرس التاريخ، التاريخ يقول أن الشعب الصيني أو الجالية التي أسلمت ودخلت في الإسلام تعاملت مع التاجر المسلم فقالت أريد أن أدخل بالدين الذي أخرج هذا النموذج الإنساني. فكان التاجر خير داعية لنشر الإسلام بأخلاقياته. وإحنا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاقياته كقدوة وكسقف تربوي أمثل في التعامل مع جار اليهودي ومع الناس ومع أعدائه ومع أصحابه ومع كل الناس. لذلك وصف بأنه على خلق عظيم. نعم. وإنك لعلى خلق. وإنك لعلى خلق عظيم. يعني وعائشة، سيدة عائشة كانت تقول كان خلقه القرآن. يعني القرآن كان مطبق في أخلاقياته صلى الله عليه وسلم. إذن الجمال في خطبة علي رضي الله عنه يقول وحسن الخلق خير قرين. قرينك يعني ما يتركك حسن الخلق. وبالتالي الإنسان الذي يكون قرينه وحسن الخلق هذا إنسان ناجح، ما في شك التوفيق راح يكون حليفه. بعدين يقول النقطة اللي بعدها، النقطة الثالثة متأسفة، يطلب أن يكون الإنسان صاحب آخر غير حسن الخلق اللي هو العقل ليصدر قرارات رشيدة. فإذا اجتمع الخلق والعقل أنتج العامل أعمال، أعمالا صالحة في صالحه في الدارين. إذن أول شيء بدأ حسن الخلق على العقل. أول شيء أنت لازم يكون عندك أخلاق طيبة عشان تستطيع أن تتعامل مع الناس. وأيضا العقل خير صاحب. الإنسان من غير ما يفكر مشكلة، لأن حتى لما الواحد يكون صديقك ويحبك لكنه جاهل مصيبة ممكن يأذيك مع حبه لك وجهله وعقله الصغير اللي ما يستوعب الأمور قد يؤذيك. إذن مهم جدا الإنسان أن يستخدم عقله استخدام صحيح رشيد. فإذن العقل الرشيد خير صاحب مع حسن الخلق. إذن حسن الخلق ايش قصته؟ قرين لك، والعقل خير صاحب. إذن الأخلاق الطيبة قرين والعقل خير صاحب. نعم خير صاحب. بعدين يقول له وطلب من الآباء أن يحرصوا أن يتركوا لأولادهم ميراث خير. كل واحد فينا يحب يترك الأولاد ميراث، ويشتغل كل حياته لكي يترك شيء من حطام الدنيا لأولاده ويكون سعيد تركت لأولادي شيء. فيوصي الآباء أن اتركوا لهم أنتم ميراث، والأدب خير ميراث. إذن طلب منهم أن يتركوا لأولادهم ميراث خير ممثل في ماذا؟ في الأدب. فإن سوء الأدب عائق خطير في طلب العلم وفي تنفيذ العمل. فإذا ساء الإنسان أدبه قصر في علمه وعمله وانتهى إلى الخسارة والعياذ بالله في الدارين. لأن الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن هي قاعدة قرآنية في العلم والعمل. أول شيء نتعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، نعلم أن الله واحد، والاستغفار عمل. واستغفر لذنبك، نستغفر لمن؟ لله الواحد الأحد. إذن أتعلم أن الله واحد بعدين أقوم بالعمل بالاستغفار لله الواحد الأحد. إذن في عندي قاعدة علمية ماذا تقول لي؟ العلم قبله العمل. طيب النقطة الثانية أن الإنسان لابد أن يكون في حال العلم منذ أن يدخل الدنيا إلى أن ينتهي منها. ماشي. لكن النقطة وين؟ أن سيء الأدب لا ينال العلم ولا يستفيد من علم المعلمة أو من العلم ذاته. إذن لكي يستفيد الإنسان من التعلم عليه أن يكون ماذا؟ متأدب. متأدب في ذاته، متأدب مع المعلم، متأدب مع طالب العلم، متأدب مع معلمه سواء كان هو في حالة طلب العلم أو في حالة إعطاء العلم للإنسان الآخر. إذن الأدب مهم جدا، لأن كما قيل لا ينال العلم سيء أدب، هكذا قال سلفنا أو علمائنا. ننتقل للنقطة الخامسة، قول ولا وحشة أشد من العجب. هذه نقطة خطيرة جدا. إذن حذر من سلبية خطيرة هي العجب في النفس، حيث لا تظهر أمام العين المجردة في السلوكيات الظاهرة أمام الناس. الإنسان لما يكون معجب بنفسه هذا شيء داخلي. حتى في أحد السلف علمائنا يقول قد الإنسان يظهر الصدقة وتقبل منه، وقد يكتم الصدقة ويخفيها ولا تقبل منه. ليش؟ لأن لما كتمها دخلها عجب، ما أعلنها للناس، بس في الداخل قال ما شاء الله عليه، أوه أنا دائما أتصدق، دخلها العجب، رفضت ولم تقبل. فإذا لازم الإنسان أن ينقي هذه الذات في الإخلاص، في العطاء، في السر والعلن. مشكلة العجب أن العين مجردة لا تراه، أنت معجب بنفسك داخل، مرض قلبي. العجب مرض قلبي لا تراه العين المجردة والسلوكيات الظاهرة أمام الناس. الإنسان معجب بنفسه بس مو دائما يكون ظاهر أمام الناس أنه معجب في ذاته في سلوكياته. فالإنسان في هذه الحالة لازم يبتعد عن موضوع العجب. لماذا؟ ليحدث التواصي بين الناس. إذا الإنسان ظل في مرحلة العجب معناها هو في مصيدة الخلل. العجب في هذه الحالة يكون مرض خطير جدا، حيث يرجع العامل الفضل في نجاحه إلى من؟ إلى نفسه. ما يقول الله رزقني، النعمة لابد أن ترجع لمن؟ ما يرجع النعمة للمنعم، للخالق. ما يقول والله نجحت بفضل الله عز وجل، يقول نجحت بفضل ذكائي وفطنتي وما شاء الله علي، وأنا متصدق وأنا خير وأنا ذكي وأنا فطن. إنما هو الفطنة والذكاء وتقدير الصدقة من من؟ من الله عز وجل. فإذا هو ما يرجع المعجب في نفسه، ما يرجع النعمة إلى من؟ إلى الله سبحانه. إلى الله عز وجل. وهذا منزلق خطير، إذ لم يقم المحاسب النفسي بالتنبيه والتحذير. يعني أنت عندك محاسب نفسي، مفروض يقول له ترى لو دخلت صدقتك عجب ترى صدقتك في خسرانة. فلازم المحاسب النفسي هنا ماذا يعمل؟ إذا ما عمل المحاسب معناها والله كل عمله رح يقدمنا إلى ما عمله من عمل فجعلناه هباء منثورة. إذن لازم ينتبه أن صاحب العجب قد يهلك نفسه وقد يودي بكل أعماله في سلة المهملات، وفي أن يكون رصيدة خسران. تشوف هو رصيدة بدون، إذا ما رجع للمحاسب النفسي واعتمد على محاسبته الإنسانية مع النفس الأمارة، يعني إذا أقال المحاسب النفسي ووظف النفس الأمارة كمحاسب، فتقول النفس الأمارة ما شاء الله تصدقت، ما شاء الله أنت ذكي نجحت، أنت ممتاز، أنت إلى آخره. في الواقع هو النفس الأمارة تعطيه حسابات غير صحيحة، تقول له نجحت في مع زوجتك، نجحت في عملك، نجحت ترى هذا راجع لذكائك، لشطارتك، لفطنتك، لنباهتك، أنت ما في مثلك، أنت إلى آخره، تعطيه أرصدة عمل. في الواقع لو رجع للمحاسب النفسي وفي ميزان أو في قانون الرب جل وعلا وسنة رسوله، راح نشوف أنها كلها الرصيد خسارة، والأرصدة هذه أرصدة خاسرة. لكن النفس الأمارة لما استخدم المحاسب الخطأ قد بدلت رصيد الخسائر، يعني تسميه رصيد أرباح. إذن هذه ممكن الإنسان في هذه الحالة مو بس يهلك، ينتقل صاحب العجب من مرحلة أو من مطب خطير اللي هو العجب إلى مطب أخطر. ما هو المطب الأخطر؟ المطب الكبر. لأن العجب صغيرة، الواحد يعجب نفسه طبعا خطير ومنزلق، لكن إذا ما عالج هذا العجب ورجع النعمة إلى المنعم راح ينتقل فيه إلى ماذا؟ مرحلة أخطر اللي هي الكبر. الكبر. فالعجب باب للكبر. الكبرياء صفة من صفات من؟ من صفات الرب جل وعلا. فالإنسان يعني يجرأ ويشارك صفة من صفات الله عز وجل، كيف له أن يتكبر؟ يقول الرب جل وعلا في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. وبعدين في نقطة مهمة للإنسان الذي يعجب بنفسه، هو شايف نفسه ممتاز وبالتالي ما يشاور الإنسان الآخر، وبالتالي إذا ما شاور الإنسان الآخر وبالتالي منع عقله أنه يستفيد من خبرات الآخرين، إذن المنهجية العلمية في التفكير عنده خربانة، فيها خلل. لأن المنهجية العلمية في التفكير تقول لدراسة الجزء الأول منها والجزء الثاني مشهورة. أنت تدرس قرارك، لو أنت حبيت تبني بيت، أي إنسان في الدنيا إذا أراد أن يفكر يصدر قرار صحيح يقول والله أنا قررت أني أبني بيت. أنت قررت تبني بيت بس تحتاج تشاور مهندس، ناس خبرات قبلك. لو ما شاورت الجماعة الذين سبقوك في بناء البيوت، انت راح تقول والله انا احسن واحد وانا ما احتاج الى المهندس ولا احد ولا الطريق في التمويل، وتبدي انت تبدي بيتك من خبراتك فقط ومعجب بنفسك. شوف كميه بتر فائده لك في عمليه اصدار القرار. اذا من سيئات الانسان المعجب بذاته واحد انه هو لا يرجع النعمه الى المنعم، ما يقول من الله، يقول من ذكائي. اذا هذه النقطه الاولى. الشيء الثاني انه هو يحرم نفسه من مشورة الآخرين، معجب بنفسه ولا يأخذ بمشورة الغير وخبرات السابقة. الشيء الثالث قد يودي به إلى أن يقع في مطب أكبر اللي هو الكبر، والكبر كبيرة. والإنسان الذي يجرأ أن يتكبر وينازع صفة من صفات الله عز وجل يعني هو في حال تعيس جدا. وخذوها قاعدة، الإنسان اللي يتكبر إنسان كسلان. ليش؟ لأنه لا يريد أن يصل إلى ما وصل إليه الآخرين بجهودهم، إنما يصل لهم تكاسلا وانتفاخا، ويريد أن يصل إلى هذه المنزلة عن طريق مصعد الكبر. على أن مصعد الكبر هو يريد أن يأخذ مصعد الكبر لينزله عز وجل في مصعد آخر ينزله إلى أسفل هو مصعد الذلة. إذن العجب مصيبة، ولذلك يقول علي رضي الله عنه ولا وحشة أشد من العجب. إذن العجب مرض خطير وقد يودي بنا إلى أن نقع في أمراض أخطر.